قال: وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذا أيضا جزء من حديث لعبد الله بن عمر أنه أخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وقال أيضا: أغنوهم عن الطواف، يعني بدل عن السؤال أغنوهم عن الطواف. والقصد بالطواف هنا السؤال، لأن القصد هنا يعني سمي السائل طوافا. لماذا؟ لأنه يطوف حول البيوت والأماكن فيسأل الناس، يطلب ممن يعطوه وأن يساعده، فهو طواف لأنه يتجول على الناس ويدور عليهم. قال: واختلف، لكن الذي أعرف في لفظ الحديث كلمة طواف، وربما فيه لفظة عن السؤال. قال: واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة، والجمهور على أنها لا تجوز لهم. يعني فقراء الذمة هل يعطون الزكاة؟ أنتم تعلمون فقراء الذمة الذين يعيشون مع المسلمين هل تخرج الزكاة لهم أو لا؟ الجمهور يقولون لا، هذه خاصة بالمسلمين لأنه ورد في حديث ابن عمر من المسلمين فتقيدوا بهذه اللفظة، وبعضهم يقول لا تجوز لغيرهم. وقال أبو حنيفة تجوز لهم. قال: وسبب اختلافهم هل سبب جواز جوازها هو الفقر فقط أو الفقر والإسلام معا؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم. قال: واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا. من العلماء من اشترط في من يكون رهبانا أي عبادا. نقل هذا القول عن عمرو بن شرحبيل، وكذلك أيضا عن غيره، وعن عمرو بن ميمون نقل عن عمرو بن شرحبيل وعن عبر ميمون نقل عنهما هذا القول، ولعله أيضا نقل عن غيرهم أنهم قيدوا ذلك بأن يكون عابدا، بمعنى متفرغ للعبادة، وإن كانت هذه العبادة غير صحيحة لكنه غير مشتغل فهو بحاجة تعيل هؤلاء أن يساعد. أما الحنفية فلم يقيدوا ذلك أطلقوا. قال: وأجمع المسلمون على أن زكاة، والذين قالوا يعطى لهؤلاء قالوا: والإسلام اشتمل على السماحة والتيسير، وهو يتعامل مع الآخرين من هذا المنطلق وهذا الهدف، فلا مانع أن يعطى أهل الذمة الذين ليس فيهم أذى للمؤمنين أن يعطوا من هذه الزكاة. قال: وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة. هذا إجماع من العلماء كما ذكر المؤلف، بدليل ما جاء في حديث معاذ عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ماذا قال له بعد أن قال: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهو حديث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم.